بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، أخرج عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب الصيد بالكلاب المعلمة: كنا ذكرنا هذا الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا أرسلت كلبك المعلم فكل، يعني فقتل الصيد فكل، وأما إذا أرسلت كلبك غير المعلم فلا تأكل. وإذا وجدت مع كلبك كلبا شركه ولا تعرف من صاحبه فلا تأكل، لأن احتمال أن هذا الكلب الأجنبي هو الذي صاد وهو الذي قتل، فلا يجوز لصاحب الصيد أن يأكل من هذا الصيد الذي صيد من خلال كلب أجنبي. احتمالين: احتمال أنه كلب غير معلم، والاحتمال أنه صاده لنفسه. نعم. قال: واحتج أصحابنا بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى قوله: إلا ما ذكيتم، فأباح بالتذكية من غير اشتراط التسمية ولا وجوبها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، يعني سمي. وأورد الإمام النووي هذه المسألة، وهي أنه لو أرسل كلبه ولم يسمي كلبه المعلم وصاد الكلب ومات الصيد، فهل يأكله أو لا؟ هنا أورد اختلاف أهل العلم، فذكر عن بعضهم أنه لا يجوز أن يأكل من هذا الصيد لأنه لم يذكر اسم الله عليه، وجاء عن بعضهم من أهل العلم أنه لا بأس أن يأكل من هذا الصيد لأنه صاده كلب معلم، وذكر الله إنما هو على سبيل الاستحباب والندب لا على سبيل الوجوب، بخلاف ما ذهب إليه الإمام ابن حزم رحمه الله، حيث منع من أكل هذه الذبيحة التي لم يسمى ولم يذكر اسم الله عند إرسال الكلب عليها، لأنها صيد لم يذكر أو لأنه ذبح لم يذكر اسم الله عليه، وذكر اسم الله واجب لا بد منه، فإن لم يذكر اسم الله عليه حرمت هذه الذبيحة ولا يجوز أكلها. نعم. قال: فإن قيل التذكية لا تكون إلا بالتسمية، قلنا هي في اللغة الشق والفتح، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا ما ذكيتم، والتذكية ليست هي التسمية، وإنما هي فعل آخر وهو قطع الحلقوم والمريء. وقطع الحلقوم والمريء هو التذكية، فالله استثنى ما زكي يعني ما ذبح يجوز أكله، ولم يذكر هنا التسمية، ولذلك كانت التسمية من باب السنن والمندوبات. نعم. فإن قيل وبقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهم لا يسمون، فالله سبحانه وتعالى أباح لنا أن نأكل من طعام أهل الكتاب يعني ذبائحهم، مع أنهم لا يذكرون اسم الله عند الذبح. نعم. إيش الآية؟ إلا ما ذكيتم. نعم. اقرأ. قال وبحديث عائشة أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما حديث عهدهم بالجاهلية يأتون بلحمان لا ندري أذكر اسم الله أم لا أم لم يذكروا فنأكل منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا وكلوا، أي طلب منهم أن يسموهم، والتسمية هنا بعد الذبح وليست مقارنة للذبح، وهي على سبيل الاحتياط، فجاز أكل الذبيحة إذا لم يسمى عليها إلا إذا كانت ذبحت للأصنام أو ذبحت لغير الله فلا يجوز أكلها، وإن سميت عليها لأنها فسق. نعم. قال الحديث رواه البخاري. فهذه التسمية هي المأمور بها عند أكل كل طعام وشرب كل شراب، وأجابوا عن قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أن المراد ما ذبح للأصنام، كما قال تعالى في الآية الأخرى وما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله، ولأن الله تعالى قال وإنه لفسق. وقد أجمع المسلمون على من أكل متروك التسمية ليس بفاسق. نعم، يعني لأنه لم يقترف فسقا. قال فوجب حملها على ما ذكرناه ليجمع بينها وبين الآيات السابقات وحديث عائشة رضي الله عنها. وحملها بعض أصحابنا على كراهة التنزيه، يعني أنه يكره ترك التسمية، وأجابوا عن الأحاديث في التسمية أنها للاستحباب. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم في إطلاقه دليل لإباحة الصيد بجميع الكلاب المعلمة من الأسود وغيره، يعني لا يفرق بين أن يكون الكلب أسودا أو أن يكون الكلب ذا ألوان أخرى، وبعض أهل العلم ميز بين الكلاب السود وغيرها فمنع الصيد بالكلاب السود، وادعى أنها شياطين، ولذلك لا يجوز الاستعانة بها في صيد أو في أخذ الصيد. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك، ولم يحدده بلون، ودل ذلك على أنه يشمل جميع الكلاب الأسود منها وغير الأسود. نعم. قال وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء، وقال الحسن البصري والنخعي وقتادة، هؤلاء من التابعين الحسن البصري والنخعي. نعم. وقتاده وأحمد وإسحاق لا يحل صيد الكلب الأسود لأنه شيطان. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فيه أنه يشترط في حل ما قتله الكلب المرسل كونه كلبا معلما. يشترط كونه كلبا معلما. نعم. فإن أرسله وهو غير معلم فلا يجوز أن يأكل ما قتله الكلب. لكن لو مسك الكلب غير المعلم حيوانا أو صيدا وأدركه حيا يعني صاحبه وذكاه جاز له أن يأكل منه، وإنما أبيح أكله للتذكية التي وقعت لا للصيد الذي تم بواسطة الكلب غير المعلم. نعم. قالوا أنه يشترط الإرسال، فلو أرسل غير معلم أو استرسل المعلم بلا إرسال. أيضا مسألة أخرى، لو أن الكلب المعلم رأى صيدا وانطلق دون أن يرسله صاحبه وأخذه ومات الصيد، فلا يجوز لصاحبه أن يأكل منه، لأنه اتضح أن الكلب إنما صاده لنفسه ولم يصده لسيده حيث لم يرسله. نعم. وأنه يشترط الإرسال، فلو أرسل غير معلم أو استرسل المعلم بلا إرسال لم يحل ما قتله. فأما غير المعلم فمجموع عليه. أما غير المعلم فمجموع عليه يعني مجمع عليه. وأما المعلم إذا استرسل فلا يحل ما قتله عندنا وعند العلماء عند كافة، عند الشافعية وعند العلماء كافة. إلا ما حكي عن الأصم من إباحته. يعني الأصم انفرد بأنه يباح أن يأكل صاحب الصيد الصيد بعد موت بعد قتله من الكلب المعلم إذا استرسل الكلب من عنده. نعم. وإلا ما حكاه ابن المنذر عن عطاء والأوزاعي أنه يحل إن كان صاحبه أخرجه للإصطياد، يعني أخرجه معه للإصطياد ولا يلزم منه أن يحثه ويرسله. لكن لو أن الكلب رأى الصيد دون دراية بسيده ولا علم له بذلك وانطلق وصاد، هذا هو الذي عليه رأي أهل العلم أنه إن صاده ومات الصيد فليس لسيده أن يأكل من ليس لصاحب الصيد أن يأكل، لأنه اتضح أنه إنما صاده لنفسه، وإن كان سيده قد أخرجه معه من مكانه ومن بيته إلى حيث الصيد. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يشركها كلب ليس معها. وهنا هذا الاستثناء لعدم جواز أكل الصيد الذي قتل إذا صاده الكلب المعلم ومعه كلب آخر، لأننا لا ندري أيهما الذي تولى الصيد، وهذا الكلب احتمال أنه غير معلم أو احتمال أنه كلب معلم لكن الذي أرسله ليس أهلا للصيد، كأن يكون كافر ولم يذكر اسم الله عليه، ففي هذه الحال من باب التورع يمنع أن يأكل الصيد صاحبه لاحتمال أن كلبه لم يصد. وكذلك احتمال أن هذا الكلب غير معلم، لكن لو اتفق أن رأى الصيد كلبا أو أكثر من كلب، وكل صاحب كلب أرسل كلبه وذكر اسم الله عليه وانطلقت الكلاب وصادت هذا الصيد وأدى تجمعها في صيده إلى قتله، فهل يجوز أن يأكل منه صاحبه؟ الجواب نعم، لأن الشروط تحققت في الكلاب من حيث الإرسال ومن حيث التسمية. نعم. قال: فيه تصريح بأنه لا يحل إذا شاركه كلب آخر، والمراد كلب آخر استرسل بنفسه أو أرسله من ليس هو من أهل الذكاء. ليس هو من أهل الذكاء، يعني من الذين يجوز أن يذكوا وهم المشركون. نعم. أو شككنا في ذلك فلا يحل أكله. نعم. في كل هذه الصور واضح. قال: فإن تحققنا أنه إنما شاركه كلب أرسله من هو من أهل الذكاء على ذلك الصيد حل. حل لأن كل واحد منهما يحق له أن يصيد منفردا، فجاز أن يجتمع في الصيد. قوله: قلت إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. هذا موضوع آخر، وهو الصيد بواسطة السهام وبواسطة المعراض، والمعراض هو الخشب، يعني خشبة ثقيلة أو بحجر مما لا يجرح الصيد وإنما يوقظه، يعني يصيبه بمثقل فيموت بسبب الضرب الذي أحس به. فهذا الموضوع له الأصل أن الصيد إذا كان بحد السهم أو بحد المعراض بحيث لو أصاب الصيد جرح جاز أكله إذا مات، أما إذا رماه بحجر أو رماه بمثقل لا يجرحه ومات الصيد فليس له أن يأكل منه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.